بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقلنا إن الذين تمنوا أن يكون لهم من المال مثل ما أوتي قارون ندموا وقالوا: ما قصه الله علينا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافر. إذن قررنا أن إعطاء المال ليس دليلا على أن الله كرم هذا العبد، وقلنا إن سورة الفجر أشارت إلى هذا. ليس إعطاء الله عز وجل العبد كثرة المال دليل أن هذا إيش صالح أم لا، أبدا، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل. إذن يعطي المال لا لكرامة توجب البسط، وإذا قتر عن الآخر فليس ذلك لهوان يقتضي القبض، لا. وقول الله عز وجل من عباده إيماء وإشارة إلى أن بسط الأرزاق وقبضها بيد الله تبارك وتعالى وهو المالك. فإذا أصاب العبد شيء من هذا فعليه أن يسلم، لأنك أنت عبد مملوك، والعبد من صفته أن يسلم لسيده فلا يعترض، حقهم الرضا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا أن من الله علينا فحفظنا من رزق ومال كرزق قارون لأنه طغى به لكنا إيش معه في هذا. ثم يأتي ختام القصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتاب جميل. انتهت إلى هنا القصة قارون ما فيها من العبر، وأعقبت بكلام تلك الدار الآخرة في الجزاء على الخير يوم القيامة وعلى الشر كذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الحياة أبدية، إن فعلت خيرا كانت حياتك في الخير أبدية، وإن كان الشر فكذلك. وتلاحظ أن هذه الآية التي ختمت بقصة قارون قال تلك الدار، تلك، نعم، إشارة إلى إيش؟ إلى ذكر الخسف الذي وقع لقارون. فخسفنا به وبداره. هنا شو بتجي؟ تلك الدار، يعني في دار في الآخرة إيش غير هالدور هنا. فلفظ الدار هنا تلك الدار مقابل إيش؟ للخسف بدار قارون، تلك الدار، نعم، للمقابلة بين دار زائلة وبين دار دائمة، بين مصير وبين مصير كذلك. وابتداء الكلمة بتلك لما لم يشر إلى شيء سابق، أن الدار جاءت بعد تلك، إشارة إلى أنه يريد أن يشوقك. تلك شو هذا؟ فلما قال الدار الآخر يلفت نظرك إلى أمر مهم ويشوقك إلى شيء تتطلع إليه، تشويق غير مذكور حتى يتطلع السامع. ما هو ذا تلك التي ستأتي إلى معرفة المشار إليه، ثم يعقبه بيان ذلك الشيء، بيان المعرف بالألف واللام، تلك الدار. التي هي بدل من اسم الإشارة، أي نعم، أو بيان، كما في قول عبيدة ابن الأبرص: تلك عرسي يا غضبة، لما تقول تلك وقفت تشوق السمع إلى ما يشير، فأشار إلى زوجتي: تلك عرسي يا غضبة، تريد زيالي، تريد مفارقتي، نعم، ألي بين تريد أم لدلالي؟ هل طلبها المفارقة فعلا للمفارقة، أم تريد أن إيش؟ أن تتدلل. تلك عرسي يا غضبة، تريد زيالي، ألي بين تريد أم لدلالي؟ والدار تلك الدار محل السكن والإقامة، كقوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، أي إقامة بسلام. وأما إطلاق الدار على جهنم أحيانا فمن باب التهكم: وأحلوا قومهم دار البوار، دار البوار باب التهكم ولها نظائر. وقد ورد التبولي قضية عقبية مهمة، وقد ورد عن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية: تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ماذا قال؟ قال: ذهبت الأماني هاهنا، في هذه الآية ذهبت الأماني، يعني لا أظن أنك تدخل الجنة بدون أن تقدم أعمال، ذهبت الأماني هاهنا. نعم. ويقصد ذلك في الرد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. هو قصد بهذا أن يرد على المرجئة، ولهم بيتان من الشعر مشهوران: كن مسلما ومن الذنوب فلا تخف، هذا قول المرجئة، كن مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يري تنكيدا، يعني الله تعالى غفور رحيم، افعل ما شئت، الله أكبر، لو شاء أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيد، طالما أنت موحد افعل افعل. ولذلك قال ابن عباس: القدرية والمرجئة ليس لهم نصيب في الإسلام. القدرية والمرجئة، القدرية الذين يقولون العبد يخلق أفعاله، المرجئة الذين يقولون طالما أنت مؤمن افعل من الذنوب ما شئت فلن يضرك شيء، فتنقلب الشريعة نظرية كأن الله عز وجل لم يشرع عقابا ولا ثوابا عليه، فيستوي العافي والمطيع. نعم يستوي، وهذا ظلم. وذلك يقول علي: ولا يستوي المحسن والمسيء عندك، فإذا استوى المحسن والمسيء فذلك تزهيد لأهل الإحسان بالإحسان. لك ليش الطالب طالما عطى الأستاذ 100 100 100 للكسلان والمجتهد أنا لا أقرأ؟ ليس لهم في الإسلام نصيب. قال: ذهبت الأمان، يعني إياكم أن تتمنوا دخول الجنة بلا إيش؟ بلا تضحيات، بلا عمل، بلا بذل. نعم. يقصد أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء، وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب، ويشير بهذا القول إلى ما يقوله المرجئة. وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يكرر هذه الآية في كل لحظات حياته حتى قبض: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. لذلك العجب خطير، والتكبر على الناس هذا مرض قلبي قد يوبق صاحبه. ولذلك يقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل بهذه الرغبة تحت هذه الآية. تمنى مثل حكايته لا حرج، أما ما تتمنى تكون أنت إيش أفضل منه فيه حتى تحث على نعل جيد أو على ثوب جيد. نعم. إن الرجل لا يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، لا حرج، إن الله جميل قلبي، لكن لا تتمنى إيش أن أنت دائما تكون التكبر، لا. وقوله تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون كناية عن لا يفعلون، لا يفعل. فالذي لا يريد لا يفعل أصلا، طالما إرادته بعيدة عن الشر إذن ولا يجب أن يفعله. العلو التكبر على الحق وعلى الخلق. إذا جاءك أمر فيه حق فتكبرت على الحق، أعرضت عنه، هذا إيش؟ هذا العلو. وتكبرت على الخلق بنسب أو مال أو مكانة، أبدا. هذا والعلو التكبر على الحق وعلى الخلق والطغيان في الأعمال. تظلم، إلك مكانة، إلك سلطة، إلك حكم، فظلم، هذا كذلك. والفساد ضد الصلاح، وهو كل فعل مذموم شرعا وكل فعل مذموم عند ذوي العقول الراجحة. هذا الفساد، كل فعل مذموم شرعا أو مذموم عند أهل العقول الراجحة فهو إيش؟ فهو فساد. وقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين، أي العاقبة الخيرة، النتيجة الحسنة في النعيم المقيم الدائم، الذين إيش؟ يتقون، يتجنبون طغيان الحكم وطغيان السلطان وطغيان القوة وطغيان المال. إذا تجنبت طغيان الحكم، إذا كنت حاكما فلم تظلم، وتجنبت طغيان المال فأديت حقه ولم تتكبر على الناس، هذا النتيجة إن شاء الله. واعلم يا عبد الله أن الذي يتعالى على خلق الله عز وجل فإنه لا يتعالى إلا وهو في غفلة منه. غفلة عن إيش؟ غفلة عن قوة الله عز وجل وأن الله أقوى منه وأقدر. نعم. فالذي يستحضر عظمة الله وكبرياء الله وقوة الله لابد له أن يتواضع، لابد له أن يتواضع. فالعبد يستحي أن يتكبر على خلق الله، هم مثله، وكل واحد متميز بناحية. قد يتميز الإنسان بناحية أنت بحاجة إليه وهو أفقر الناس، كل واحد الله خصه بميزة تحتاج إليه. وقد قلنا في الدرس الماضي أن الإنسان المتميز قد يفيد غيره أكثر مما يفيد نفسه، ما ينبغي. فلست أفضل من أحد حتى تكون إيش؟ تتعالى عليه أبدا. فالخلق كلهم عيال الله، ولكل منهم موهبة ميزه الله عز وجل، فلم التعالي. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتواضع وكيف نحترم الآخرين. يدخل عليه عدي بن حاتم الطائي وقال نصرانيا، أسلم سنة 9 أو 10 على روايتين، أسلم سنة 9 أو 10 للهجرة. نعم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني كافر، فقام له النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلس كرامته، قعد محل أو أعطى الإيش الوسادة التي قدم له إياها. هذاك نصراني وهذا نبي الله. نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلس كرامته وقدم له المكان وأكرمه هكذا صفة يجلس بها تقدير. فقال عدي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، وأسلم وأسلم وأشهد، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنسان النبي رسول مرسل يقوم لهذا النصراني، ما دخل بيته، فقدم له مكان كرامته. فقال أشهد أنك لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وثبت على إسلامه. نعم. وكان له دور في حروب الردة، قاتل الذين بعض العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتوح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد صفين مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومات سنة 60 هجرية كما ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة. وورد عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال مر علي بن الحسين ابن علي علي جده وهو راكب على مسافين في الطريق في سفر قريب من العمران، قد بسطوا طعاما بسيطا يأكلون منه، وهو فدعوه سلم عليهم، فدعوه أن ينزل ليأكل معهم، فنزل وجلس إليهم وأكل من طعامهم وتلا تلك الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة. يعني تواضع، نزل أكل معهم على التراب ومن أبسط الطعام، ثم قال: أجبتكم فأجيبوني، يعني أنا دعوتوني فأجبتكم. قالوا: نعم. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وكساهم وصرفهم، إطعام وشراب وكسوة. والمؤمن مطالب بالتواضع مهما كانت مكانته. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا تكبر ولا ظلم ولا طغيان. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وفي حديث سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره متكبر إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب اسمه العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن ماهر، والقصة تحتاج إلى تدقيق يعني فيها شوي، أن في منطقة جيزان أو منطقة نجران، يعني بيقول نوفل قال الرائي نوفل بن ماهر، الكتاب معروف اسمه العجائب الغريبة للحافظ محمد المنذر، الحافظ محمد بن المنذر بيقول هذا نوفل: رأيت في مسجد نجران شابا طويلا جدا بس جميل، فجعلت أنظر إليه وتعجب من طوله وهيئته وجماله، فقال لي: ما لك تنظر إليه بكبر بعجب؟ فقلت: أعجب من طولك وكمالك وجمالك. فقال: مش بس أنت بتعجب، إن الله لا يعجب مني. شوف الكبر هذا. قال: فما زال ينقص والله أمامي وينقص وينقص حتى صار شبرا، وجاء رجل من أهله فوضعه في كمه ومشى. نعم هذا الفضل. ولذلك المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال إيه؟ أمثال الذر، وتطأهم الأرجل. هذه واحدة الوقت لا تتكبر على عباد الله، يوم حطوا بجيبه والستر يعني نسترون. نعم ننتقل إلى دعوة موسى لبني إسرائيل للجهاد. بعد هذا انتهاء مشكلة قارون، أمر الله عز وجل موسى أن يدعو بني إسرائيل للجهاد في الأرض المقدسة، فلسطين والأردن والشام، مركز العمل إشكال الشام دمشق، لأن الجبارين طغوا فيها، فأراد الله عز وجل أن يحرر هذه الأرض المباركة كما سيأتي معنا. نعم موسى يعرف تماما معرفة من هم بنو إسرائيل، فقال: لابد أن نقدم لهم مقدمة نذكر لهم فيها نعم الله عليهم. ولما بتذكر النعم وبتطلب طلب في مجال عندئذ إيش القبول، لما تريد إنسان من شغل الله يبارك فيك أنا ترى يعني كذا فائلي عندك حاجة تقدم مقدمة وقد أحسنت إلي إحسانا كثيرا بتذكر ولو منها. جربهم وعرف منهم التردد والفساد، جربهم في مواطن كثيرة الطريق الطويل الذي رافقهم، جربهم حين أخرجهم من الذل من أرض مصر، جربهم حين فرق بهم الله البحر وأغرق عدوهم، طلعوا من البحر لسه ثياب أو لسه ما جفت، رأوا أناسا يعبدون أصلا، ماذا قالوا؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. اذكروا النعمة الإنسان، ما صار لكم يعني أيام خرجتم وأغرق الله فرعون، لا حين مروا يعني كما ذكرنا. ثم بعد ذلك جربهم لما اتخذوا العجل ذهب إلى المكالمة إلى التكليم 40 يوم إيش رجع؟ العجل جربهم في قصة البقرة اذبحهم أتتخذون عذوا سبحان الله. نعم وغيرها من التجارب. وهم الآن على أبواب فلسطين التي من أجلها خرجوا من مصر وطلب الله عز وجل منهم دخولها ادخلوا الأرض. قبل أن يطلب منهم موسى الاستجابة لأمر الله بالجهاد خطب فيهم وذكرهم حشد لهم أجمل الذكريات وبشرهم بأكبر المبشرات إن النصر ترى قريب لكم هكذا ربي وعدني. حشد أجمل الذكريات حشد أجمل المواعظ أتى بأكبر المبشرات شجعهم بأضخم المشجعات حذرهم بأشد التحذيرات من المعاصي. فبدأ بتذكيرهم ببعض نعم الله عز وجل عليهم نعم دينية ونعم دنيوية وأخروية جمعها في 3 مواعظ أو في 3 فقرات أو في 3 أمور تقرأها في سورة المائدة الآية 20 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. حشر أو جمع كلها النعم في إيش؟ في هذه 3 دنيوية وأخروية. فالنعمة الأولى جعل فيكم أنبياء أي جعل في سلسلة نسبكم كثيرا من الأنبياء يوسف هارون موسى إلى آخره. بل ويذكر الطبري أن 70 الذين صعدوا مع موسى إلى جبل الطور بعد أن رجع جعلهم الله تبارك وتعالى كلهم أنبياء أنبياء مش رسلة إكرام لهم. يقول البيضاوي لم يبعث في أمة ما بعث أو ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. قال ابن كثير كلما هلك فيهم نبي قام نبي مكانه أنبياء كثير إلى من بعده حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام ثم أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. النعمة الثانية وجعلكم ملوكا هذا تشبيه بليغ أي جعلكم كالملوك مش يعني كلكم أنتم ملوك لا أبدا وجعلكم كالملوك تم تشبيه بليغ في اللغة العربية في تصرفكم في أنفسكم. إنسان لما يكون حر قد ملك نفسه وفي سلامتكم من العبودية التي كان إيش فرعون قد ضربها عليكم تحولتم من عبيد إلى أن تملكوا أمر نفسكم تحولتم إلى أحرار والحرية صاحبها ملك. نعم لما بيكون حر ما في أحد. نعم العبودية التي خلصكم منها من الأقباط فملك كل واحد منكم نفسه وأهله وماله صار حر. فاذكروا هذه النعم. يقول الزجاج الملك هو من كان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجا في مصالحه لأحد عنده ما يكفي وماله وأهل الرجل هذا ملك. ولذلك يقول الحسن البصري عليه رحمة الله هل الملك إلا مركب ودار وخادم بيت يخدم لك وسيارة وخادم يخدمك هذا ملك أنت ملك. ويقول الضحاك كانت منازلهم واسعة منازل بني إسرائيل وفيها مياه جارية تمر الماء من داخل بيوتهم من السواقي لأنه كان نظام السقي وإلى الآن في بعض لا تمر السواقي والله في البيوت. نعم وجعلكم ملوكا إذن قال الضحاك كانت منازلهم واسعة وفيها مياه جارية وكان لهم أموال كثيرة وخدم ومن كان كذلك كان ملكا أي جعلكم كالملوك في الحياة. وفي صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي أو الجبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأله فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ نحن مولانا فقراء. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال رجل: نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال رجل: نعم. قال عبد الله: فأنت من الأغنياء. فقال رجل: والله وإن لي خادم. قال: ويحك، إنك من الملوك. إذن وجعلك أي ملوك كالملوك في ملككم لحريتكم وأموالكم وتصرفكم بها. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم زوجة وخادم ودابة سمي ملكا. وهذا الحديث مرسل غريب كما قال ابن كثير، وما ذكرناه يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما رواه الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في شربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما لك الدنيا. والنعمة الثالثة: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي عالمي زمان، حيث كان بنو إسرائيل أفضل الأمم في إيش؟ في عصرهم. كان العالم قلة، مش يعني مثل كثرة الآن. الناس في القديم ما كانوا بهذه الكثرة. في القرن الأول الميلادي كان عدد العالم كله ما يقارب 200 مليون نفس. الأول مش عند ميلاد 100 سنة الأولى ميلاد. نعم، أفضل الأمم كان اليونان وكان القبط وكانهم. فاليونان كلهم مشركون والقبط تعرفون، فهم أصبحوا أهل زمانهم. هذا المعنى، حيث آتاهم الله عز وجل شريعة واسعة وشريعة موسى، وأيدهم بالنصر وساق إليهم الرزق كما سيمر معنا من المن ومن السلوى وإلى آخر 40 سنة، والحجر ينبع والغمام والعمود، كل هذا يعني أعطاهم. يقول ابن كثير: فضلهم على عالمي زمانهم، وإلا في زمانهم. أما إذا قلنا غير هذا أبدا مو صحيح، وإلا فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف منهم وأفضل عند الله عز وجل، وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم، نعم، وأكرم نبيا وأغزر معرفة. كل هذه الأمة ما لا شك في هذا، وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسط أعلى الشيعة، مش كذلك يشمل أوسط الرأس أعلى، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الرازي: بعد أن ذكرهم موسى بنعم الله عز وجل عليهم وشرحها لهم، أمرهم بمجاهدة العدو. جاء أمر الله، فكان خطاب موسى وموعظته لهم مقدمة لهذا الطلب. قال القاسم: ومقتضى هذا لما ذكرهم بنعم الله أن يسرع العبد في إيش؟ استجابة للأمر المنعم. لما بتذكر نعم الله وبيطلب منك ربنا حاجة، ينبغي أن إيش؟ أن تسرع في مرضاته وفي استجابة له. نعم، تسرع. ولكن ماذا كان الطلب الذي طلبه موسى منهم، وماذا كان ردهم؟ يا قومي، فطلب موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا هو الطلب. كتب الله عليكم الجهاد، أن تفتحوا الأرض المقدسة. كتب الله لكم هنا فرض، معنى افترض. ونعم، والأمر بالدخول إلى الأرض المقدسة لزيادة إحضار الأذهان، أن تبوى يا ربنا طلب منكم طلب. والأمر بالدخول إلى الأرض المقدسة هو المقصد، لكن لما يطلب الله عز وجل أمرا ويأمرك بشيء فهو أمر كذلك بأن تسعى للاستعداد والإعداد لهذا الأمر. طلب منك أن تصلي، لكن لابد من أن تقدم مقدمات للوضوء لطهارة المكان إلى آخره. طيب متطلب بالسعي في الأخذ بالأسباب، أي تهيئوا لدخول الأرض المقدسة. الأرض المقدسة هي أرض بيت المقدس كما تعلمون، وما حولها من بلاد الشام، قال قتادة دمشق أي سوريا وفلسطين والأردن. وقد روى ابن عساكر عن معاذ بن جبل أن الأرض المقدسة ما بين العريش آخر حدود مصر إلى الفرات، إلى الفرات إلى آخر حدود. نعم، ولذلك لما موسى بعث الجواسيس على العمالقة وصلوا إلى حما، وصلوا إلى حما، شوفوا العماليق، شوفوا قوتهم، شوفوا تحصيناتهم كما سيأتي معنا. نعم، والأرض المقدسة هي الأرض المباركة التي بركت بسكن من مضى من الأنبياء فيها، ثم لوثها الجبابرة الأعداء من الكنعانيين واليبوسيين، فأراد الله عز وجل تطهيرها بإخراج الكنعانيين الذين ظلموا وأفسدوا فيها، وإسكان بني إسرائيل، أراد إخراج كذا وإسكان بني إسرائيل فيها. فبيت المقدس كان في أيديهم زمن أبيهم يعقوب، تعرفوا يعقوب لما حل ما حل في مصر رحل من بلاد الشام إلى مصر لعند يوسف، وسكنوا هناك واستقروا. نعم، وبقوا في مصر إلى أيام سيدنا موسى حين خرجوا من مصر هربا من ظلم فرعون، حيث كانت الأرض المقدسة بيد العماليق الجبابرة. فأمرهم موسى بأن إيش، يلا عودوا إلى بلاد الشام وافتحوها وادخلوها الأرض التي استحوذ عليها هؤلاء الجبابرة. وبشرهم موسى بالنصر والظفر، قال لهم ربي وعدني النصر والظفر، ولكنهم عصوا وخلفوا. وقول موسى الذي قصه الله، التي كتب الله لكم، أي فرض دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكنها إن أطعتم وآمنتم. ولذلك لما عصوا ماذا قال الله تعالى؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، إن أطعتم فورا أعطاكم إياها فورا، إن عصيتم ما في حتى الطير. لذلك حرمها 40 سنة، إن باد هذا الجيل وأصبح هذا الشباب كله رعاة في الصحراء، وطلع جيل قوي هو الذي إيش فتح. ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا تتقاعسوا عن الجهاد، لذلك يقول علي ما ترك قوم الجهاد إلا ذل، إلا ذل. نعم، ولا ترجعوا عن الطاعة، ولا تنكسوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبنا وهلعا، فإنكم عندها ترجعون بالخيبة والخسران، وذلك قوله فتنقلبوا خاسرين. وأي خسران أعظم من خسران الدنيا بالذل وخسران الآخرة في النار؟ خاسرين في الجهتين، لأن الانهزام أكبر أسباب الفشل. لذلك يحرم على المؤمن إذا التقى الصفين إيش؟ أن يهرب. إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، شغلة كبيرة، إلا لمتطلباتهم القتال. يقول القرطبي أمرهم موسى بدخول أريحا، أول الأمر من أرض فلسطين، فقالوا لا علم لنا بتلك الديار، يعني لابد من معلومات نعرف عنها حتى نعرف ندخل. فأرسل موسى 12 نقيبا من كل صدد، اختار واحد ذكي وقال لهم ادخلوا أرض العماليق سرا وشوفوا لنا، جيبوا لنا تقارير عن إيش أحوال وأموال وتحصيناتهم إلى آخره. نعم، وذهب هؤلاء يتحسسون ويتجسسون في أرض كنعان حتى وصلوا إلى حما، فوجدوا الأراضي ذات ثمار وأعناب وعسل ولبن وأموال، ووجدوا القوم معتزين بقوتهم وكبريائهم وحصونهم وقوة أجسامهم وطولها عمالقة. نعم، وحصان، فلم رجع التجسس، فذكروا من قوتهم وقدرتهم وكذا، فخاف بنو إسرائيل مما وصفت هذه الحصون وتذمروا وقالوا لو كنا متنا لو متنا في أرض مصر لكان خيرا لنا. ما نجي من اليوم من أن تغنم أموالنا ونساؤنا وأطفالنا. وصار الرجل يقول لبعض أصحابه إيش رأيكم أن نحصل لنا رأسا، يعني لأن نجد حصلنا زعيم فنأخذه ونروح إيش نرجع على مصر، نصرف لمصر هناك نعيش عند قدور اللحم. تعيس عبد البطل تعال نجعل بين بعض الهمس نجعل لنا رأسا أي زعيما ينصرف بنا إلى مصر. وقد قص الله عز وجل علينا جبنهم وهلعهم في سورة المائدة، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.